النقطة الثالثة في هذا المدخل: ما حكم دراسة عيوب النفس؟ الحكم واجب، يجب على الإنسان أن يدرس عيوب النفس وأن يتعرف على النفس وعلى مداخلها وعلى عيوبها، وأن يكون على قدر جيد في هذا الباب، وذلك لئلا يقع بظلم نفسه كما قال الله: ولكن أنفسهم يظلمون. وأيضا ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن الجهاد جعل جهاد النفس فرض عين على كل أحد، ولا يكون هذا الجهاد إلا بمعرفة عيوب هذه النفس ومعرفة دخائلها ومعرفة إصلاحها أيضا عن طريق الوحي. الوحي هو الذي بيّن هذه العيوب، وهو الذي بيّن لنا كيف يزكي الإنسان نفسه وكيف يخفي الإنسان نفسه، كما قال الله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولا تكون التزكية إلا باجتناب العيوب بالإضافة للأعمال الصالحة، ولا تكون التدسية إلا بالقبائح وهي طاعة هذه العيوب أو الجهل بهذه العيوب يوقع بتدسية النفس. وهنا أمر، وهو أن علماء السلوك من أهل السنة يجعلون أمرين مقترنين مع بعضهم البعض، وهما دراسة عيوب النفس والكشف عن منازل الإيمان، فيجعلون دراسة عيوب النفس مقترنا بالكشف عن منازل الإيمان حتى يسير الإنسان على علم وعمل، فيكون عند العبد المؤمن دراية بهذه العيوب ودراية بمنازل الإيمان، فهو يعالج عيوبه لأجل أن يسير في منازل الإيمان. وهذا يدل، وأختم بهذه النقطة، على أن دراسة العيوب في الشريعة الإسلامية ليس مقصودا إلا لأجل السير في منازل الإيمان، لأن هذه العيوب تعيق الإنسان عن الوصول إلى الله، فالإنسان لا يقف مع هذه العيوب، إنما هو يتعلم هذه العيوب لأجل أن يزداد سيرا في عبوديته لله. فأصبحت دراسة عيوب النفس من الوسائل التي توصل إلى الله حينما يقارنها معرفة لمنازل الإيمان، فكل منزلة من منازل الإيمان لها عيوب تتعلق بالنفس حتى تحول بين الإنسان وبين هذه المنزلة. فللإيمان النفس تحاول أن تجعل عند الإنسان عيوبا لئلا يصل إليه، وإذا وصل إلى الإحسان أيضا تجعل له عيوبا لأجل أن لا يستمر في طريقه، وهكذا النفس تجعل لكل مرحلة من مراحل الإيمان عقبات حتى يتعثر هذا المؤمن، أو يكون سيره بطيئا أو أن ينحرف. فالإنسان عليه أن يدرس هذه العيوب لأجل أن يسير إلى الله.